قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم، صوم التطوع أي صوم النافلة، لما انتهى من صيام رمضان انتقل إلى صوم النافلة والصوم المنهي عنه. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. نعم. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم، هنا فيه ثلاث نوافل: أولها صوم يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج السنة أن لا يصوم، أما غير الحاج فالسنة له صيام يوم عرفة. وجاء في فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز: إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة هل يصام؟ قال: نعم يصام، لأنك صمت عرفة ولم ترد يوم الجمعة. فصوم عرفة كفارة. وفي بيان صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وهو اليوم العاشر من محرم، عرفة التاسع من ذي الحجة، وعاشوراء العاشر من محرم. لكن الأفضل في صيام يوم عاشوراء أن يصام معه اليوم التاسع. جاء في الرواية عن ابن عباس عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صوموا التاسع والعاشر. رواه الطحاوي في معاني الآثار: صوموا التاسع والعاشر. وابن عباس هو راوي حديث: لأن عشت إلى قادم لأصوم من التاسع. ففهم معناه أن يصام التاسع مع العاشر. وجاء عند الإمام أحمد في المسند: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صححه أحمد شاكر. وجاء أيضا عند أحمد: صوموا يوم قبله ويوم بعده، لكنها رواية ضعيفة. إذن جاء صوم التاسع والعاشر، هذا هو الأفضل. الرواية الثانية: يوم قبله أو يوم بعده عند أحمد، صححه أحمد شاكر. الرواية الثالثة: صوم يوم قبله ويوم بعده، يعني ثلاثة أيام، لكن هذه الرواية ضعيفة. فالأفضل في عاشوراء أن يصام التاسع مع العاشر، فإن لم يستطع يصوم العاشر مع الحادي عشر حتى يخالف اليهود. وسئل عن صوم يوم الاثنين فيستحب صيام الاثنين والخميس من صوم النافلة، فهذا كله في صيام النوافل. نعم. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. كصيام الدهر يعني كأنه صام السنة كاملة في الأجر والثواب، في الأجر والثواب كسنة كاملة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لا بأس أن يبدأ الصيام في اليوم الثاني من شوال، لا بأس، لأن العيد فقط اليوم الأول من شوال، لكن يجوز اليوم الثاني يبدأ الصيام. إن شاء صامها متتابعة وإن شاء صامها متفرقة، لكن هذا الأجر لا يكون إلا لمن أتم صيام رمضان. أما من كان عليه صيام أيام من رمضان قضاء، فهذا يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست حتى يحوز الأجر. يقول: من صام رمضان، يعني أتم صيام رمضان ثم أتبعه، يعني بعد ذلك بست من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان له في الأجر والثواب كمن صام سنة كاملة. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، في سبيل الله، قيل في سبيل الله يعني الجهاد، هذا القول الأول. قيل إذا كان مجاهد وصام بعد الله عن وجه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. وقيل سبيل الله ليس معناه الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: الحج من سبيل الله. فقال المراد يعني إذا صام هكذا نافلة هكذا تطوعا لله، فكل تطوع يسمى في سبيل الله، وهذا هو القول يعني الأصح، أن كل تطوع يسمى في سبيل الله. ففيه فضل صيام النافلة، صوم واحد في سبيل الله يبعد الله عن وجهك الناس 70 خريفا. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم الأيام متتابعة، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، 10، حتى نقول ما يفطر. وأحيانا ما كان يصوم 10 أيام وهكذا، يعني أحيانا كان يصوم أحيانا ما يصوم. قال: وما استكمل صيام شهر كامل إلا رمضان، وكان كثير الصيام في شعبان. أما حديث أم سلمة كان النبي عليه وسلم يصوم شعبان كله، ذكر الترمذي عن سفيان أن العرب تقول كله يعني أكثره، بمعنى أكثره، ليس كله يعني من أول إلى آخر، المراد أكثر شعبان كان يصومه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 14، و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذه الأيام البيض، وسميت الأيام البيض لأن القمر يكون فيها قد اكتمل ولونه أبيض، فترى الليل كأنه نهار، فتسمى الأيام البيض، وهي 13، 14، و15. ويعرف اكتمال الشهر، يعرف اكتمال الشهر من عدم اكتماله في هذا الوقت، إذا شرق يوم ليلة 14 يعرفونه يكمل الشهر أم لا، لديهم يعني حسبة. فالشاهد أن صيام البيض مستحب، 13، 14، و15. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وزاد أبو داود: غير رمضان. نعم، يعني صوم نافلة، ما تصوم المرأة صوم نافلة إلا بإذن الزوج، قد يريدها الزوج، فلا تصوم إلا بإذنه. لكن قالوا إذا كان الزوج عرف عنه يعني الرضا لها يرضى هذا فلا بأس، إذا علم أن الزوج يرضى فلا بأس بذلك. أما إذا علم أن الزوج لا يرضى فإن لا تصوم إلا بإذنه، إلا صيام رمضان لا يشترط له الإذن لأنه صوم واجب من الواجبات. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. نعم، هنا الصيام المحرم، يوم الفطر محرم، من صامه يأثم وصومه فاسد، ويوم النحر محرم، من صامه يأثم وصومه فاسد. فصيام العيدين محرم والصوم فاسد مع الإثم. نعم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. نعم، أيام التشريق 11 من ذي الحجة، 12، و13 من ذي الحجة. أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني لا يجوز صيامهن، يحرم صيام أيام التشريق، محرم صيامها، إلا من كان حاجا، إلا الحاج، حج تمتع أو حج مقرن قران وليس عنده هدي، فله أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 أيام يجوز أن يصومها في أيام التشريق، لأنه سلم رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، فما دام أنه رخص دل على إيش؟ أن صيامه محرم، لكن يستثنى هذا الذي لم يجد الهدي. نعم. وعن عائشة بن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. نعم، يعني رخص للحاج إذا كان حج تمتع أو حج قران وليس عنده هدي أن يصوم أيام التشريق، أما ما عداه فإنه يحرم في حقه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. نعم، هذا في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. إفراد يوم الجمعة مكروه في الصوم، يكره، إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده. إذا كان صوم يوم قبله أو يوم بعده جاز له ذلك. أو إنسان عليه قضاء يوم رمضان، ورمضان مثلا يبدأ يوم السبت مثلا، وليس عنده إلا يوم الجمعة، نقول صوم الجمعة، إلا إيش؟ يكون عليه صوم يوم فليصمه. أما الأصل أن النافلة يوم الجمعة لوحده مكروهة، كما في الحديث عند البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، فقال صوم يوم قبله أو يوم بعده. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. نعم، هذا واضح في الجمعة، إما يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، هذا الحديث وإن كان يعني إسناده صحيح عند الأمة، لكن كثير من العلماء من أعله قال هو معلول، وأكثر العلماء أعلوا متنه، أعلوا متن الحديث المتن، قالوا مخالف لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وقال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، نهى فقط عيش عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان، فقالوا استنكر أحمد، يعني استنكر المتن، ولا الحديث أعله الأمة أبو حاتم وغيره من أمة الإسلام، لكن هناك من صحح إسناده، لكن نكارة في المتن، في متن الحديث، لكن قالوا على تقدير صحته لو صح الحديث لو صح، فالمراد أن لا تخصص النصف من شعبان بالصيام، يعني شعبان كله تفطر، حتى إذا انتصف شعبان تقول أن أريد أن أصوم، قال هنا دخل في النهي على تقدير إيش صحة الحديث، لأن قلنا إسناده ثابت لكن النكارة في متنه، في متن الحديث. نعم. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة، ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. نعم، هذا النهي عن صوم يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فلم يجد أحدكم إلا لحاء، عندنا لحاء ولحاء ولحاء، اللحاء بكسر اللام لحاء، قشرة العود، العود قشر العود، إلا لحاء عود فليمضغه، وأما اللحاء لاحاه، يعني اللحاء ملاحاه ارتفاع الصوت، وأما اللحاء هي هذه اللحاء، اللحية اللحاء، لحى لحى لحى، شوف الحركة غيرت الكلمات، لحى لحى لحى، هذا يسمى المثلثة، جمعها قطرب أحد علماء اللغة، قطرب جمع المثلثات، يعني كلمة واحدة الحركات تغيرها، اللحى قشرة العود، اللحى ارتفاع الصوت، اللحى هذه اللحية، فتقول أكرم اللحى ولا تقول أكرم اللحى، اللحى يعني العود. كيف؟ نعم. مثله أيضا يعني سلام، سلام، سلام. سلام التحية، سلام الحجارة، السلام تقول الحجارة الكبيرة، والسلام فقرات الظهر، كل سلامة فقرات الظهر. الكلمة واحدة كيش الحركة تغيرت، فهذا من يعني فقه العربية كيف ضمة وكسرة وفتحة غيرت الكلمة تماما. فالشاهد أن صوم يوم السبت اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، جمهور العلماء على تضعيفه، جمهور العلماء، وقال الإمام مالك هو منكر، وكذا قال الإمام أحمد، وقال أبو داود هو منسوخ، قال نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإحدى نساء المؤمنين وكانت صائمة يوم الجمعة، فقال هل صمت أمس؟ الخميس، قالت لا، قال هل تصوم غدا السبت؟ قالت لا، قال إذن فأفطري، قال فدل على إيش؟ أن صوم السبت يجوز إذا كان معه يوم. فذهب جمهور العلماء قالوا هذا حديث لا يصح، لكن لو صح النهي عن إفراده بالصوم، أما من صام يوم قبله فلا حرج، يعني صوم إيش؟ الجمعة والسبت كما مر قبل قليل في البخاري ومسلم. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم، كان يسلم يصوم السبت والأحد، يكثر من هذا، لكن الحديث أيضا يعني في صحة خلاف، وإن كان صح الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. العقيلي صاحب كتاب الضعفاء. نعم، الحديث كما قال العقيلي فيه ضعف، لكن يعني نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني للحاج، الحاج ما يصوم عرفة حتى يتقوى على الحج، فصوم عرفة سنة لغير الحاج. الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيحا. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. نعم، هذا النهي عن صوم السنة كاملة، صوم السنة كاملة منهي عنه، لا صام من صام الأبد، يعني صام السنة كلها، إذا أراد أن يصوم فليصوم يعني يوم ويوم، إذا أراد يعني الإكثار من الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. انتهى الآن رحمه الله من كتاب الصيام، وانتقل إلى الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم الشيء في اللغة، لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد لطاعة الله، قال تعالى ولا تباشرن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو سنة في كل السنة، ليس خاص في رمضان، في السنة كلها سنة، لكن يتأكد في العشر الأواخر من رمضان، هو سنة في العام كله. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، وعمر اعتكف ليلة في غير رمضان، لكن يتأكد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فهو في العشر الأواخر من رمضان، ويبدأ من صبيحة 21، من صبيحة 21، فإن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ودخل معتكفه، وهذا قال جمع من العلماء، وهو رواية الإمام أحمد. القول الثاني أنه يبدأ من ليلة 21، وهذا أيضا قول جماعة من العلماء، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، لكن الأول هو الصحيح أنه يبدأ من صبيحة 21. والاعتكاف خاص في المساجد، خاص في المساجد، والأفضل أن يكون مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة حتى لا يذهب ويأتي. نحن في السعودية هناك مساجد فيها جمعة، هناك مساجد ليس فيها جمعة، ليس كلها فيها جمعة، الجامع فيه جمعة، المسجد ليس فيه جمعة عندهم هناك. فقالوا يكون في مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج. والاعتكاف في كل المساجد كما قال البخاري، قال باب الاعتكاف في المساجد كلها. أما ما رواه الطحاوي في معاني الآثار أن حذيفة بن اليمان رحمه الله أنكر على أهل الكوفة، أنكر على أهل الكوفة لما اعتكفوا في مسجد الكوفة، فقال له ابن مسعود لماذا أنكرت على الناس؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فقاله ابن مسعود قال يا حذيفة لعل الناس حفظوا ونسيت، لعل الناس حفظوا ونسيت هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاث. أكثر العلماء على أنه منسوخ، قالوا نسخ قول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل كل المساجد. والقول الآخر قالوا إذا كان ليس منسوخا فمعناه الاعتكاف كامل، الاعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث، في الحرم، في المدينة، في المسجد الأقصى، يكون أكمل من اعتكاف في مسجد الشافعي مثلا. فهذا معناه، قالوا لو صح الحديث، ولا جمهور العلماء ما عملوا بهذا الحديث، الأئمة الأربعة ما عملوا به، تركوه تعمدا لأن يرونه غير ثابت عندهم. والمعتكف يشتغل في المسجد في طاعة الله من تلاوة قرآن وذكر وقراءة كتب وصلاة، ولا يتكلف في أمور الدنيا إلا إلى اضطر لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. نعم. قال النووي في شرح مسلم المراد بالقيام يعني صلاة التراويح في هذا الحديث، قال صلاة التراويح، من قام رمضان يعني صلاة التراويح. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. شد مئزره الإزار يدل على الجد والاجتهاد، في رواية واعتزل نساءه، ابتعد عن النساء لأن النساء تشغل الإنسان فيبتعد عن الزوجة أو الزوجات. وأحيا ليلة يعني في طاعة الله، أحيا ليلة في طاعة الله، وأيقظ أهله كي يعني يحصلوا هذا الفضل في عشر الأواخر لأن في ليلة القدر. فالشاهد أن في العشر الأواخر كان سلم يزداد أكثر وأكثر في الطاعات تحريا إلى ليلة القدر. نعم. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. نعم. كان عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، قلنا اعتكاف يجوز في كل وقت لكن يتأكد في العشر الأواخر من رمضان. واختلف أهل العلم في قل الاعتكاف أقله، طبعا أكثره عشرة أيام، لكن كم أقله؟ قيل ساعة، بعض السلف قال إني أمر في المسجد ساعة ولا أريد إلا الاعتكاف، وقيل أقله يوم أو ليلة، وهذا هو الصحيح يوم أو ليلة، اليوم من الفجر إلى مغيب الشمس هذا يوم، الليلة من مغيب الشمس إلى الفجر. فإن عمر اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فالصحيح أن أقله يوم أو ليلة وأكثره عشرة أيام. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. هذا هو الصحيح، وقت يبدأ من صبيحة 21 إذا صلى الفجر دخل معتكفه، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ورجح طائفة من المصنعاني في سبل السلام. نعم. وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، يعني أن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه من المسجد لا يفسد عليه الاعتكاف، له ذلك، مثلا من الشباك أخرج رأسه من الشباك لا بأس بذلك، لكن لا يخرج البدن كله، لأنه كان يسلم يدخل رأسه في بيته وكانت ترجل الشعر يعني تمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان، يعني يغتسل أو يفطر، ليس عنده واحد يأتي بالفطور يذهب إلى بيته يفطر ثم يرجع لا بأس، يغتسل يذهب ويأتي لا بأس، يغير ملابسه لا بأس، أما هكذا لغير حاجة لا، لا يجوز له ذلك. نعم. وعنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. يعني على عائشة، يعني هذا بقولها، أن يكون في مسجد جامع اعتكاف فيه الجمعة، وأن يكون مع صيام، الأفضل أن يكون صائم الأفضل، ولا لا يشترط الصيام، لأن عمر اعتكف ليلة والليل ليس بالصيام، لكن الأفضل أن يكون نهار، إذا كان في النهار أن يكون مع صوم، ولا يخرج من البيت إلا من المسجد إلا لحاجة إنسان، إلا لأمر لا بد فيه، لكن لا يخرج لزيارة مريض ولا لتشيع جنازة، لا يخرج لهذا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. نعم، هذا قول ابن عباس وهو الصحيح، ليس عليه صوم إلا يعني أن ينذر أنه يصوم. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. نعم، هذا في ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأن لها قدر ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي متنقلة تتنقل في العشر الأواخر، أحراها في الوتر أوتار العشر الأواخر، وأحرى ذلك ليلة 27، لكن لا يوجد، قد تكون ليلة 25 أو 21 أو 29، فهي في العشر الأواخر، فمن اجتهد في العشر الأواخر كلها فقد أصاب ليلة القدر، والأفضل أن يكثر في العشر الأواخر من الدعاء ومن قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، جاء في رواية عند الترمذي اللهم انك عفو كريم، لكن هذه كريم خطأ، زيادة من النساخ الذين كتبوا الترمذي، أخصائنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني بدون لفظ كريم، فيكثر من الدعاء في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر، لأن العبادة في ليلة القدر أفضل عبادة ألف شهر ليس في ليلة القدر، هكذا قال السلف قتادة ومجاهد كما رواه الطبري عنهم. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه. يعني في ذاك الوقت 27، قالوا معناه في ذلك الوقت. طبعا ليلة القدر لها علامات، منها أن الشمس تخرج بيضاء نقية كأنها صحن ليس لها شعاع، كثير من الناس ما يعرف كيف معنى ليس لها شعاع. أول كم بقى حديث شيخ؟ بقي ربع ساعة. كم حديث بغياء؟ حديثين. طيب، الشمس إذا أشرقت، كل شمس لما تشتغل ليس لها شعاع، ترى قرص دائري، كل شمس لها قرص دائري، فإذا ارتفعت قيد نصف رمح، يعني الرمح هذا فلنقل نصف رمح، يعني 8 دقائق من الشروق، 8 دقائق، لأن الرمح ربع ساعة دائما، ربع ساعة شتاء صيف خريف ربيع دائما، كنا نرصد هذا أيام دراسة علم الفلك، ربع ساعة دائما. فإذا كان نصف رمح يبدأ إيش الشعاع، فهؤلاء يرون يقول ما شاء الله هذا يتقدر ليس لها شعاع، لا انتظر حتى تكون رمح قيد رمح، إن كانت قيد رمح وليس لها شعاع هذه ليلة القدر، يعني انتظر بعد شروقها ربع ساعة إن كانت ليس لها شعاع. نفس الأخبر كما عند ابن خزيمة وغيره أنها تخرج كأنها قرص ليس له شعاع، كأنها خبزة ليس لها شعاع، هذه علامة ليلة القدر. وأما قول صلى الله عليه وسلم أريد أني يعني أسجد في صبيحتها على ماء وطين، هذا في ذاك الزمان يعني في ذاك الوقت، ليس دائما، ليس دائما، لكن دائما الشمس تخرج بيضاء نقية ليس لها قرص، ليس لها شعاع، ليس لها شعاع. نعم. قال: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. نعم، موجودة كلها في فتح الباري، 40 قول ذكر ابن حجر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه 5 غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. نعم، هو حديث صحيح، فيكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في النسخة الموجودة الآن لجامع الترمذي موجود كريم، عفو كريم، لكن في النسخة الهندية غير موجودة كريم، وفي بعض المخطوطات غير موجودة، فقالوا أنها خطأ من النساخ الذين كتبوا جامع الترمذي، وهذا هو الصحيح، ورجح هذا الشيخ الألباني رحمه الله أنها خطأ من النساخ. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. نعم، يعني لا تقول سوف أشد الرحال إلى نيروبي كي أعتكف هناك، لا يا شيخ، أو لكي أصلي هناك، لا، ما تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أما ما عداه فإنه لا يشد الرحل لها، لا يجوز أن تشد الرحال إلى المساجد إلا المساجد 3. فأراد أن يبين أنك يجوز أن تشد الرحل كي تعتكف في هذه المساجد، تعتكف في المسجد الحرام أو الأقصى أو المسجد النبوي، وقلنا كما في حديث حذيفة: لا اعتكاف يعني أكمل إلا في المساجد 3. إلى هنا انتهى كتاب الصيام. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا شيخ.